كله شراك وفخاخ. ده الانسان الشرير هو نفسه بنفسه بيوقع نفسه في الفخ. لكن شوفوا الانسان البار يقول عنه في المزمور ايه؟ الفخ انكسر ونحن ايه؟ نجونا، عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والارض. ترهبه اهوال من حوله، كل اللي حواليه بيخاف منه، رعب وفزع للانسان الشرير وخوف وضيقه. وتذعره عند رجليه، تحت رجليه وتخوفه. تكون قوته جائعه، قوته وشدته زي انسان جائع وخارج قواه. والبوار مهيئ بجانبه، الحفره مهيئه جنبه ويقع فيها. ياكل اعضاء جسده، ياكل اعضاءه بكر الموت. وهيبتدي هنا بقى بتلميحات صريحه يجرح في مين؟ في ايوب. هو بيقول الشرير جسمه بايه؟ بيتاكل. وفي نفس الوقت ايوب جسمه بيتاكل، بيقرح. فبيقول ان الشرير بسبب شره جسمه بيتألم، اعضاء جسده بتتاكل. ذكر الموت اللي هو الموت الشديد القوي المضاعف، لان عارفين البكر هو الايه؟ رمز للقوة والوارث الضعف. فبيقول ان الانسان الشرير ده بكر الموت يأكله. وتملي كانوا يرمزوا للطاعون بان الطاعون ده بكر الموت، لان الطاعون ده مرض فتاك جدا بياكل الجسد وبسرعة. وكأنه عايز يقول ان الانسان الشرير يموت مبكرا لان ذكر الموت يأكله، زي ما بيقول مات ناقص عمر، بينما البار كان يقول مات وشبعان ايام. ينقطع عن خيمته، عن اعتماده، يضطرب من بيته، ما يقدرش يسكن في خيمته اللي بيعتمد عليها وبيعيش فيها معتمده. ويساق الى ملك الاهوال. وعلى حسب اعتقاد الاساطير القديمة ان الموت ده ليه ملك، والملك ده يشد الواحد كده ايه؟ يجرجره. زي ما لحد دلوقتي عندهم فكرة ان عزرائيل هو ده سلطان الايه، او رئيس او ملك الموت. يقول لك عزرائيل جه خده، مش حاجه اسمها عزرائيل جه خده طبعا يعني، لكن هي الناس من ضمن الاساطير اللي موجوده فيها ان الموت ليه ملك بيجي يشد الواحد يجرجره، ما يقدرش يفلفط منه. يسكن في خيمته من ليس له، يجي واحد ملوش علاقه بيه ويقعد مكانه يسكن في خيمته. يغر على مربده كبريت، كانه بيفكروا باللي حصل له، النار بتاعه العاصفه اللي نزلت من السماء وحرقت املاك ايوب. عايز يقول له ان النار اللي نزلت عليك دي كان بسبب الشر بتاعك. من تحت تيبس اصوله، ومن فوق يقطع فرعه، لا ليه لا اصل ولا فرع. من فوق ومن تحت بديته وانهيته يبيد او يباد كليا. ذكره يبيد من الارض، ولا اثم له على وجه البر. ان الشرير لا يخلد، يمحى من الذاكرة، يدفع من النور الى الظلمة دفعا، يتزق من النور الى الظلمة، لان هو اللي اختار كده، اختار حياة الشر. ومن المسكونة يطرد، المسكونة دي رمز للحياة، من الحياة يطرد. لا نسل ولا عقب له، ملوش ذرية. ويفكر ايوب ان ولاده كلهم ماتوا، ما بقالوش عقب، ما بقالوش ثمرة. ولا عقب له بين شعبه، ولا شارك في محاله. يتعجب من يومه المتأخرين، ويقشعر الاقدمون. ان القانون اللي انا بقوله ان الشرير هيحصل له كده، ده يعرفه المتأخرون. المتأخرون يعني اللي هيجوا بعده، والاقدمون اللي هيجوا ايه؟ قبله، يعني اللي قبل الشرير واللي بعده عارفين هذا القانون، ان الشرير مصيره الى الإبادة والى الهلاك والى الضياع. فعايز يقول يعني مش انت اللي هتغير القانون اللي عارفين المتأخرون والأقدمون، انما تلك مساكن فاعل الشر. دي نهاية المكان اللي بيسكن فيه الانسان اللي بيعمل الشر، وهذا مقام من لا يعرف. هو دي نهاية كل انسان ما بيعرفش ربنا وما بيعيش مع ربنا. وكلمة لا يعرف الله بمعنى معرفة العشرة والحياة، ده القانون اللي معروف للكل. اللي من لا يعرف الله زي ما بيقول في أرمية، الحائدون عني في التراب يكتبون. اللي ما بيعرفش ربنا مصيره في التراب، وكل الذين يتركون إله إسرائيل يخزون. بلدد بيقرر القوانين وبيقول القوانين اللي معروفة والمعلومة من الجميع وبيحطها قدام أيوب، وعايز يقول له ان انت كل اللي حصل لك ده بسبب الشر فيه وانك ما بتعرفش ربنا. بس الكلام اللي قاله بلدد ما كانش ينطبق على أيوب، لان أيوب كان يعرف الله، ومشكلة أيوب ان هو كان بيعرف ربنا. وليه علاقة بمين؟ بربنا. اه طبعا، بس الله بيخلص ما قد هلك مش من سيهلك، ده ربنا بيخلص كمان ما قد ايه هلك، وصل لحد الايه الهلاك. هو ده الرجاء اللي لينا في شخص المسيح، حتى لو كنت انا شرير ووصلت الى حد الهلاك والضياع، فالله يستطيع ان هو يخلصني، انه قد جاء ليخلص ما قد هلك، مش انه يمنع الانسان من الهلاك فقط، لا ده كمان يعطي رجاء وحياة للانسان اللي ايه اللي قد هلك. لكن ايوب واصدقائه ما كانش ليهم رؤية المسيح وعمل المسيح، عشان كده كان تطلع لمبة نور تجاه ايوب كده، عايز ضامن، عايز شهيد، عايز شاهد ليا يشهد لي، وبعدين يحس ان مفيش. لكن هو كان فيه، لكن مخفي عن عينين ايوب. فاجاب ايوب وقال حتى متى تعذبون نفسي. فعلا الراجل بيتألم، لان كل مرة يفاجأ ان هم بيطلعوه ان هو شرير وملوش علاقة بربنا وانه خاين العهد مع الله وان هو انسان وحش، كل ده بيجرح جواه ايه اكتر. هو الراجل لحد دلوقتي ما قالش ان انا ما اخطأتش، لكن كل مشكلته انه مش عارف الخطية بتاعته. وتضحكونني بالكلام، وكأن الكلام ده بيدوس عليه لحد ما بيسويه بالارض. عشان كده لازم تعرفوا خطورة الكلام اللي بنتكلمه، انه ممكن من خلال الكلام ده يعني ندوس على واحد نسويه بالارض بالكلام بتاعنا، بالكلام بتاعنا عنه. قد ايه ممكن نحن نرفع واحد لفوق، وقد ممكن نخفز بواحد بالكلام. هذه 10 مرات اخذيتموني، وعشر مرات دليل على الكمال، يعني كتير قوي عمالين كل مرة ان انتوا تغزوني. لم تخجلوا من ان تحقروني او تحقروني، وهبني ضللت حقا. ويعني بيقول افترض لو كان فعلا ان انا غلط علي تستقر ضلالتي، انا اللي هتحمل نتيجة غلطي، ملكوش انتوا ايه دعوة. لانه يعني انت غلطان وانت غلطان، فكل ده بيزود تعبه اكتر. زي ما واحد بيبقى مثلا متضايق حد يجي يعنفه يقول له مالكش دعوة، الغلطة غلطتي انا ايه استحملها، بس ابعد انت عني. ان كنت بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري. انتوا بتكلموني بكبرياء وانتوا حاسين انكم احسن مني وانا وحش، وبتدعموا الحجج بتاعتكم والكلام بتاعكم بالمصيبة اللي انا عايش ايه فيها، فكده انتوا بتثبتوا علي الايه العار. اصل هما هم الطرف الاقوى لانه بيتكلموا معاهم حجج وبراهين اللي حاصل لمين؟ لايوب. فهو قال لهم انتوا كده يعني الموقف القوي لان معاكم الحجة بتاعتكم فبتثبتون عاري. فاعلموا اذا ان الله قد عودني ولف علي احبولته يعني الشبكة بتاعته كتفني. هو بيقول لهم بقى ده سر الالم بتاعي عشان ما تاخدوش المصيبة بتاعتي حجة ضدي انكم تثبتوا العار علي. لا، ده ربنا هو اللي لف علي الشبكة وكتفني، وهو اللي دخلني وعوجني، وهو اللي ألمني، مش خطيتي ولا الشر بتاعي. إني أصرخ ظلما فلا أستجاب. هتشوفوا أيوب بقى في الإصحاح ده حصل له حاجة عجيبة جدا. ثلاث أربع آيات الأولين بيشكي ظلم وجفاء أصحابه، إن أصحابه ما بيتكلموش معاه بالرحمة. من اول الايه دي بقى يبتدي يشتكي جفاء ربنا وحاسس ان ربنا ظلمه. هيبتدي يشكي جفاء ربنا والصعوبه اللي ربنا بيديها له. فاني اصرخ ظلما فلا استجاب، وربنا اللي لف علي الشبكه بتاعته بصلي له لاني بريء ومظلوم وربنا مش عايز يسمعني. ادعو وليس حكم، قد حوط طريقي فلا اعبر. يعني زي ما بيقول سيد علي، سيد علي يعني حط من كل ناحية حاجز بحيث انه حاصرني ومش عارف امشي او افلفط في حتة. فلا اعبر وعلى سبلي جعل ظلاما، ومش بس قفل علي ونظلم الدنيا كمان ايه علي. لانا قادر اخطو خطوة واخرج نحو النجاة، ولا انا شايف نور وامل للنجاة. ازال عني كرامتي ونزع تاج رأسي. طبعا كل الايات ده هي بترمز على طول الى شخص السيد المسيح اللي دخل في هذه الالام محتقر ومرزون، لا منظر له ولا جمال فايه فنشتهيه. ايوب ما غلطش لسه في حق ربنا. ايوب كل اللي بيقوله انه بيصرخ متضجر من الايه، من الالم. واحد بيتقلل لازم يقول دي مش غلط، مش غلط انه بيقول وبيشتكي. هو ما بيتذمرش على ربنا لحد دلوقتي، ما تذمرش على الله، لكن كل اللي بيطلبه انه يقول لربنا ليه انت عملت فيا كده. بالعكس شفنا في الاصحاح اللي فات يقول ان المستقيم يزداد تمسكه بالايه، بالطريق، والطاهر اليدين يزداد قوة. فهو بيقول ان انا ما زلت متمسك بعلاقتي بالله وبطريقي وببري وبكمالي تجاه الله. ما تذمرش على الله. هنشوف ازاي بيطلع من اليأس ده للامل. هدمني من كل جهة فذهبت. من الانسان اللي حاسس انه مهدود من كل ناحية، مهدود نفسيا وروحيا واجتماعيا وصحيا وجسديا. قلع مثل الشجرة رجائي، اطاح وانتهت. اضرم علي غضبه وحسدني كاعدائه. دي اكتر حاجة بقى تحز سنين في ايوب، ان حسس ان ربنا حتى ايوب كايه، كعدو، بالرغم ان ايوب بيحب ربنا وصاحب لله. معا جاءت غزاته واعدوا علي طريقهم، كأن جيش جاي ياخدوه مجهز، وعابد الطريق جاي ياخذه ومجهز ضد ايوب، وايوب لا حول ولا قوة. حلوا حول خيمتي، اصطفوا حواليه علشان يعني ياخذوه ويفطسوه. قد ابعد عني اخوتي ومعارفي ذاغوا عني، اقاربي قد غذلوني والذين عرفوني ناسوني. اظن الايه دي طبعا على شخص الايه، سيد المسيح بمنتهى الوضوح. اقاربي ابعد عني اخوتي، معارفي ذاغوا عندي، الكل سابوه، اصدقائه، تلاميذه واقاربه، وبقى وحده. زي ما بيقول رفضوني انا الحبيب مثل ميت مرذول، رفض من امته ومن شعبه وترك من اقاربه ومن اصدقائه ومن تلاميذه. عشان كده المسيح قال لتلاميذه فاتركوني وحدي، كلكم هتسيبوني وحدي. فهنا ايوب بيتكلم عن الرفض والترك. ابعد عني اخوتي ومعارفي ذاغوا عني، اللي يعرفوني هربوا مني، اقاربي قد خذلوني، والذين عرفوني اللي يعرفوني كويس قوي نسوني. اعلم الانسان يتعرض لهذه التجربة انه يتنسي من اللي بيعرفوه. نبلاء بيتي اللي كنت بستضيفهم وباكلهم وبشربهم، ضيوف اللي جم عندي، وامائي، امائي اللي هم خدامين بتوعي، يحسبونني اجنبيا. اللي قدمت لهم حب واللي قدمت لهم خير، ضيوفي، بيقولوا مين ده دلوقتي؟ صرت في اعينهم غريبا بعد ما كنت معروف جدا لديهم، مصطولي من نصرة غرباء لانهم مش عايزين يشوفوني. من بطرس اللي عرف المسيح، لكن يقولوا له انت تعرف المسيح، يقول لهم ايه؟ لا، عبدي دعوته فلم يجب، بفمي تضرعت اليه. عبدي ده خدامي اللي كنت بشخط فيه وامره، دلوقتي بنادي عليه ايه؟ ما بيجاوبنيش. اللي كان بيتطلع الى يدي عشان ياخد مني الاجره دلوقتي ما بيردش عليا، ده بالعكس بقيت كمان اتضرع اليه بايه؟ بفمي، يعني بتوسل اليه، وكمان ما بيعبرنيش. نكهتي مكروهه عند امراتي، ريحتي بقت مكروهه، خمنت بقى مخمن زي الميه المعطمه كده عند ابناء احشائي، ابناء امي، اخواتي القريبين جدا مني، بقت رائحتي مكروهه حتى لديهم. الاولاد ايضا قد رذلوني اذ قمت يتكلمون علي، حتى الصغيرين بيضحكوا علي وبيستهزئوا بي. كرهني كل رجالي، اصدقائي واصحابي. وبعدين ايه صعبه قوي، والذين احببتهم انقلبوا علي. هي دي طبيعه البشر، وهو ده اللي حصل للشخص السيد المسيح، ان المسيح حبنا وحب اللي جه ليهم، لكن هم ايه؟ انقلبوا عليه وسلموه للصليب. الذين احببتهم انقلبوا علي. في كل مرة انا بغبر بربنا، ربنا يقول الذين احببتهم انقلبوا علي، رغم انه بيحب وجه وعاش على الارض يقدم حب للكل، الا انهم في الاخر انقلبوا عليه وقالوا اصلبوا اصلبوا. عظمي قد لصق بجلدي، ولحمي بقت جلد يعني على العظم، ونجوت بجلد اسناني. كل اللي اتبقالي جلد السنان، جلد السنان يقصد بيه اللثة. عارفين لما الواحد يعجز وسنانه تقع ما بيتبقاش غير اللثة، فيقول ده اللي طلعت بيه بس اللثة بتاعتي من غير سنان. تراءفوا علي، تراءفوا انتم علي يا اصحابي، لان اليد الله قد مستني. كان يشوفوا من قد ايه وصلت الانصحاق بتاعه، لهم يعني مش كفايه ربنا كمان سابني؟ ما هو وجد جفاء من اصحابه، وجد جفاء من الله، وجد جفاء من قرايبه، الكل تركوه والكل رفضوه. فبيقول لهم تراءفوا علي، يعني كفايه، حلوا انتوا عليا. كانه بيتردى الرأفة من اصحابه، نفس اللي انطبق على المسيح زي ما بيقول في مزمور 69 بتاع خلصني يا الله لان المياه قد دخلت على نفسي، يقول انتظرت رقة من المعزيين فلم اجد. يعني استنيت رقة من حد يعزيني برقة فايه فما لقيتش. نفس الوضع ايوب بيتكلم بلسان حال المسيح، ان محدش عايز يترأف عليه. لان ربنا هشم اسنانه زي ما بيقول في سفر ارميا، هشم بالحصى اسناني والبسني الرماد. نفس اللي حصل في مين؟ في ايوب، ان اسنانه وقعت وحط او كان بيحط جسمه بالايه؟ بالرماد. نفس النبوه بتاعت شخص المسيح، لان يد الله قد مستني، لماذا تطاردونني كما الله؟ هتبقوا انتوا ربنا عليا ولا تشبعون من لحمي. وكأنه بيشبه كلامهم القاسي ده بانه عمال ينتش في ايه؟ في لحمه وهم مش شبعانين. كأنه بيقول لهم ان ايدين الله اللي بلتني وضربتني وانا محتاج رأفة، وكأنه عايز يسير رأفتهم، لكن هو للأسف يسير رأفة مين؟ ده هم حاطين في فكرهم مبادئ وآراء لا يمكن انها تتغير تجاه ايوب، ان اللي حصل ايوب ده كله بسبب شره، عشان كده مش ممكن يقدموا له اي تعذية. حد ما يوصل لقمة اليأس، تروحوا بصين بقى يطلع لقمة الرجاء، يقول ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونكرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد ورصاص. أما أنا فقد علمت أن ولي حي. الآية دي في قمة الخطورة لأنها قمة رجاء أيوب. علمت يعني متأكد أن ولي حي، لي ولي، وهذا الولي حي. هيبتدي بقى يتكلم عن هذا الولي الحي اللي هو شخص مين؟ المسيح. عشان كده بص فيه انه بينزل لقاع الهائية واليأس ويطلع الى قمة الرجاء في شخص المسيح. هنتكلم عن هذا الولي الحي المرة الجاية ان شاء الله. قدوس الاله الواحد امين. نكمل سفر ايوب الاصحاح 19 من عدد 23. ايوب 19 من عدد 23. ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونطرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يكون، وبعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله الذي اراه انا لنفسي، وعيناي تنظران وليس اخرا. الى ذلك تطوب كليتاي في جوفي، فانكم تقولون لماذا تطارده، والكلام الاصلي يوجد عندي. خافوا على انفسكم من السيف، لان الغيظ من اسام السيف، لكي تعلموا ما هو القضاء. فاجاب سفر النعماني قال: من اجل ذلك هواجسي تجيبني، ولهذا هيجاني فيا تعيير توبيخي اسمع، وروح من فهمي يجيبني. أنا علمت هذا من قدم، منذ وضع الإنسان على الأرض، أن هتاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر إلى لحظة. ولو بلغ السماوات طوله وما استرأسه السحاب، كدلته إلى الأبد يبيد. الذين رأوه يقولون أين هو؟ كالحلم يطير فلا يوجد، ويطرف كطيف الليل. عينا أبصرته لا تعود تراه، ومكانه لن يراه بعد. بنوه يتردون الفقراء، ويداه تردان ثروته. عظامه ملآن شديدة، ومعه في التراب تتجع. انحل في فمه الشر، وأخفاه تحت لسانه. أشفق عليه ولم يتركه، بل حبسه وسط حنكه، فخبزه في امعائه يتحول مرارة اسلال في بطنه. قد بلع ثروة فيتقيأها الله يطردها من بطنه. ثم الاسلال يرضى يقتله لسان الافعى. لا يرى الجبال الانهار سواقي عسل ولبن. يرد تعبه ولا يبلعه. كمال تحت رجع ولا يفرح. لانه ردد المساكين وتركهم واغتسب بيتا ولم يبنه. لانه لم يعرف في بطنه قناعة لا ينجو بمشتهاه. ليست من اكله بقية لاجل ذلك لا يدوم خبزه خيره. مع ملء رغبه يتضايق. تأتي عليه يد كل شقي. يكون عندما يملأ بطنه ان الله يرسل عليه حمو غضبه ويمطره عليه عند طعامه. يفر من سلاح حديد تخرقه قيس نحاس. جلبه فخرج من بطنه والبارق من مرارته مرق عليه رعوب. كل ظلمة مختبئة لذخائره تأكله نار لم تنفخ. ترعى البقية في خيمته. السماوات تعلن اسمه والارض تنهض عليه. تبيل غلة بيته تهراق في يوم غضبه. هذا نصيب الانسان الشرير من عند الله وميراث امره من القدير. فاجاب ايوب وقال اسمعوا قولي سمعا وليكن هذا تعريتكم. احتملوني وانا اتكلم وبعد كلامي استهزئوا. اما انا فهل شكواي من انسان؟ وان كانت فلماذا لا تضيق روحي؟ تفرسوا في وتعجبوا وضعوا اليد على الفم. عندما اتذكر ارتاع واخذت بشري رعبة. لماذا تحيا الاشرار ويشيخون؟ نعم ويتجبرون قوة. نسلهم قائم امامهم. ما هم وذريتهم في اعينهم. بيوتهم امنة من الخوف وليس عليهم عسى الله. ثورهم يلقح ولا يخطئ. بقرتهم تنتج ولا تسقط يسرحون مثل الغنم. رضعهم وأطفالهم ترقص. يحملون الدف والعود ويطربون بصوت المزمار. يقضون أيامهم بالخير. في لحظة يهبطون إلى الهاوية فيقولون لله ابعد عنا. وبمعرفة طرق لا نصر. من هو القدير حتى نعبده؟ وماذا ننتفع إن التمسناه؟ هو ده ليس في يدهم خيرهم. لتبعد عني مشورة الأشرار. كم ينتفئ سراد الأشرار ويأتي عليهم بوارهم. أو يقسم لهم أوجاعا في غضبه. أو يقولون كالتبن قدام الريح وكالعصافة التي تسوقها الذوبعة. الله يغزن اسمه لبنيه. يجابه نفسه فيعلم. لتنظر عيناه هلاكه ومن حمة القدير يشرب. فما هي مسارته في بيته بعده وقد تعين عدد شهوره؟ الله يعلم معرفة وهو يقضي على العالم على العالمين. هذا يموت في عينه كما له. كله مطمئن وساكن. احواضه ملآن لبدا ومخ عظامه طري. وذاك يموت بنفس مرة ولم يذق خبز خيرا. كلاهما يضطجعان معا في التراب والبيت يخشاهما. هو ذا قد علمت افكاركم والنيات التي بها تظلمونني. لانكم تقولون اين بيت العاتي واين خيمة مساكن الاشرار؟ افلم تسألوا عابر السبيل ولن تستمعوا لدلائلهم، لأنه اليوم البار يمسك الشرير، يمسك الشرير يوم السخط يقابلون. من يعلن طريقه لوجهه ومن يجازيه على ما عمل؟ هو إلى القبور يقاد وعلى المدفن يسقر. حلو له مجرى الوادي، يزحف كل إنسان وراءه وقدامه ما لا عدد له. فكيف تعذبونني باطلا وأجوبتكم بقيت خيانة؟ مجدا للثالوث الأقدس. نرجع لإصحاح 19 عدد 23. كنا شفنا في الجولة الثانية اللي دارت ما بين أيوب وأصدقائه، وصلنا لكلمة بلدة الشوحي الثانية، وبعدين ابتدى أيوب يرد عليه، وشفنا إن أيوب يعلن في أول إصحاح 19 إن القدير الله تخلى عنه، إن أقرباؤه بالجسد تخلوا عنه، مش لاقي فيهم تعزية، حتى زوجته كرهت ريحته، إن أصدقائه مش قادرين يعزوه. وبعدين صرخ الصرخة اللي في عدد 21، تراءفوا أنتم علي، وبيعلن احتياجه إلى الرأفة وإلى الرحمة. لكن ما وجدش رأفة ورحمة عند البشر، فبنشوف انه بيبتدي يحول ثقته ورجائه من الناس تجاه الله. فبيقول في عدد 23، ليت كلماتي الآن تكتب، ليتها رسمت في سفر. بتمنى ان موضوعه يكتب في كتاب ويرسم بعناية في سفر. وده فعلا اللي حصل، ان قصة ايوب كتبت وما زالت الاجيال تتعاقبها. وبيقول مش كده بس، ونقرت الى الابد، يعني مش تكتب وبس، ولكن تحفر الى الابد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. لما كانوا يحبوا يكتبوا كتابة تدوم لفترة كبيرة، كان بإزميل من حديد ينقشوا الكتابة على الصخر او الحجر، وبعدين يصبوا في الحفرة او في النقش ده رصاص علشان يحفظ الشكل وعوامل التعرية ما تغيرش الكتابة. فهو بيتمنى ان قصته وموضوع براءته يبقى مكتوب قدام الاجيال الى الابد. اذا كان هو يئس من انصافه في حياته على الارض، ان حد ينصفه وان الله يعلن براءته، فقال وتمنى هذا التمني ان حياته وقصته وكلامه يكتبوا في سفر يدوم الى الابد. هي ان ده اللي حصل من جيل الى جيل، زي ما بيقول معلمنا يعقوب، قد سمعتم بخبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب، سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب. لكن فجأة كده وفي وسط الظلام الحالك والحزن والبؤس واليأس اللي كان عايشه، يقوم يلمع ومضة من رجاء ومن تعزية ومن فرح لي. فيقول آية خطيرة قوي، عدد 25، أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس آخر. وامضى كده من الأمل والرجاء وشعاع من الفرح. يقول أنا علمت، يعني إيه أنا علمت؟ يعني أنا متأكد. وهنا ينفجر نور الإيمان في قلب أيوب، ينفجر نور الإيمان في كلمتين، إنه متأكد إنه لي ولي، وهذا الولي إيه؟ حي. وتاني حاجة إنه سيرى الله بإيه؟ بنفسه. رؤية ربنا من خلال ذلك الولي الحي. عشان كده نشوف في يقين اشرق على قلبه في وسط الاحزان انه تنكشف شركة قوية بينه وبين الله هذا الولي الحي. ويقول ان الشركة دي في هذا الزمن على الارض والى الابد في السماء. مين هو الولي ده؟ حقيقة ان كلمة ولي حتى منها كلمة ولي الامر كان ليها دور كبير قوي في العهد القديم. الولي هو اقرب الاقربين الى الشخص، اقرب واحد الى الشخص، وهو اللي يقادر الانسان في وقت الشدة واللي يدافع عنه قدام الخصم، وهو اللي ينصفه وينصره على الجاني. فهذا القريب المنتصر هو الذي يأخذ بيدي الإنسان لكيما ينصره. هنشوف الكلام ده من خلال آيات عديدة في العهد القديم، ان هذا الولي الصفة الأولانية انه قريب جدا من الإنسان، ودور هذا الولي انه يدافع عن الإنسان وانه ينصر هذا الإنسان. يعني لو طلعنا سفر العدد اصحاح 35، سفر العدد اصحاح 35، ربنا بيقول لموسى اعمل مدن ملجأ لشعب اسرائيل، وحدد مدن الملجأ دي بان هي 6 مدن. طب وايه وظيفة مدن الملجأ ده؟ هي من اول عدد 13 لحد عدد 15، سفر العدد اصحاح 35 صفحة 274، يقول المدن التي حتى من عدد 12، فتكون لكم المدن ملجأ من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف امام الجماعة للقضاء. يعني الولي هنا هو اللي حيطالب بدم الانسان الايه؟ قتيل. لو واحد قتل واحد سب، في ولي اسمه ولي الدم يجي ينتقم للانسان المقتول اللي ملوش عون واللي ملوش سند واللي انتهى. لا ده ما انتهاش، ده ليه ولي يطالب بايه؟ بحقه. ولو طلعنا سفر رعوس نشوف وظيفة تانية للولي في سفر رعوس الاصحاح الثاني صفحة 422 في عدد 20، فقالت نعمة لكنتها مبارك هو من الرب. لما رجعت رعوس تخبرها انها راحت في حقل بوعز كانت تلتقط الشعير من هناك، لانه لم يترك المعروف مع الاحياء والموتى. ثم قالت لها نعمة الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا. يعني في ولي اول وبعدين في ولي تاني، فبوعز ده كان نمرة 2. وبعدين تروح تبات تحت رجليه رعوس في صح 3 عدد 12، ويقول لها بوعز لما يصحى والان صحيح اني ولي، ولكن يوجد ولي اقرب مني. بيت الليلة يكون في الصباح انه ان قضي لك حق الولي فحسنا ليقضي، وان لم يشأ ان يقضي لك حق الولي فانا اقضي لك، حي هو الرب اتجعي الى الصباح. بنشوف ان الولي الاول مرضيش يقبلها الحق، لكن بوعد كان الولي الثاني هو اللي قبلها الحق. ففي اصحاح 4 يجيب الولي الاول القريب ليها ويقول له في عدد اخر عدد 4، ان كنت تفك ففك وان كنت لا تفك فاخبرني لاعلم، لانه ليس غيرك يفك وانا بعدك. فقال اني افك. خدوا بالكم من معنى كلمة الفكاك. ففي الاول قال له انا افك اشتري كل ما لزوج رعوس، فقال له بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمة تشتري ايضا من يد رعوت المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم لنسله. فقال الولي لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي. فعدد 7 يقول هذه العادة سابقا في اسرائيل في امر الفكاك والمبادلة لاجل اثبات كل امر بخلع الرجل لنعله. صورينا هنا ان الولي في سفر العدد شفناه ان هو بيطالب بحق الانسان الميت اللي ملوش حد ينصفه ولي الدم. ونشوف هنا الولي اللي يحمي النفس ويفك النفس بمعنى انه يبتديها ويديها كرامتها ويديها ملكها ويديها نصبها. فان كان في الموضوع رعوث الولي الاول مرضيش يفكها او يفتديها ده رمز للناموس اللي عجز ان هو يفدينا. لكن جه الولي الثاني اللي هو شخص سيد المسيح اللي ابتدانا من لعنة الناموس. فتطور المعنى اكتر واكتر ان ربنا يعلم الشعب عن ضرورة هذا الولي وخطورته بالنسبة لكل انسان، ان كل انسان محتاج لولي. ففي سفر اللاويين اصحاح 25 نشوف دور جديد لهذا الولي. اللاويين 25 عدد 25 صفحة 199 يقول اذا افتقر اخوك فباع من ملكه يأتي وليه الاقرب اليه ويفك مبيع اخيه. يعني لو في واحد افتقر وباع الملك بتاعه ونصيبه نتيجة احتياجه للفلوس، يجي ولي الامر يعمل ايه؟ يدفع ثمن الدين بتاع الانسان ده ويرد له ملكه. يعني ولي الامر هنا يسدد كل ديون الانسان عشان اخوه او القريب بتاعه ده يطلق حر في سنة اليوبيل. يبقى شفنا 3 معاني لحد دلوقتي، ان هو اللي بيطالب بحق الدم الولي، هو اللي بيتزوج ويقيم نسل الانسان الميت ويديله ثمرة، وهو اللي يسدد ديون الانسان اللي هو ولي ليه. باكتر من كده يعلن بقى في سفر الامثال اصحاح 23 عدد 11 يتكلم عن شخص الولي ده هو مين. في امثال 23 عدد 11 يقول لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول اليتامى. ليه؟ لان وليهم قوي هو يقيم دعواهم عليه. يعني ما تسرقش اليتيم والارملة لان الولي بتاعهم هو مين؟ ربنا. يقول ان هذا الولي ايه؟ قوي يقيم الدعوة ضده. فمش بقى الولي بس كمان اللي بيفك، لكن ده كمان اللي بيدافع عن المظلوم. وبعدين يكبر المعنى اكتر واكتر في سفر ارميه اصحاح 50 يبتدي ربنا يعلن ان هو ذاته هذا الولي. في ارميه 50 عدد 34 اقروها لانها ايه جميله جدا. لما بيتكلم عن المظلومين في عدد 33 هكذا قال رب الجنود ان بني اسرائيل وبني يهودا مع المظلومون وكل الذين سبوهم امسكوهم ابوا ان يطلقوهم. لما يبقى الانسان متكتف بعمل الشيطان ربنا يقول له اطمن ما تخافش. وليهم قوي رب الجنود اسمه يقيم دعواهم لكي يريح الارض ويزعج سكان بابل. شوف المعنى الجميل، ان انت لما تكون مهزوم ومربوط ومتكتف ليك ولي قوي يقيم الدعوة ويدافع عنك فيستطيع ان يريحك. برضك في سفر اشعياء اصحاح 54 يتكلم عن هذا الولي في عدد 5 يقول لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. ده بيكلم النفس البشرية بالله كنت كامرأة مهجورة ومحزونة لكن دلوقتي بعلك يعني زوجك هو صانعك رب الجنود اسمه وهو في نفس الوقت وليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. عشان كده افرح ان ولي امرك هو مين؟ قدوس إسرائيل ان هو إله كل الأرض اللي يقدر يدافع وينفذ الإنسان. عشان كده في مزمور 19 داود النبي ترنم بهذا الولي وفرح جدا بيه في اخر آية مزمور 19 يقول كده لتكن اقوال فمي وفكرة قلبي مرضية امامك يا رب فخرتي وولي. يقول للربنا ان انت ايه فخرتي والولي بتاعي اللي بيدافع عني. فبيقول اما انا فقد علمت ان وليي حي. وكلمة ولي بالعبرية اللي كتبت بيها جوئيل اللي بتترجم بالانجليزي ريديمر. ريديمر يعني فادية الذي يستديني. ريديمر يعني فادية. فهذا الولي اللي مسؤول عني اول صفة لي انه حي. حي يعني لا يموت. وبيقول كده وان كنت انا اموت ان كنت انا ايوب اموت فان المسؤول عني ولي لا يموت حي. ان كان خايف ان قضيته تضيع بموته فهو عارف ان في واحد حيدافع عنه وهذا الولي حي الى الابد. هذا الولي هو فاديه. عشان كده تشوفوا المقابلة الجميلة في عبرانيين 7 لما بيتكلم بولس الرسول عن شخص السيد المسيح في عبرانيين 7 عدد 25 يقول فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام. خدوا بالكم يخلص الى التمام. تمام يعني الى الكمال الى النهاية. الذين تقدمون به الى الله اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. ده المسيح يقدر يخلص الى التمام. مش خلاص نص نص. خلاص الى النهاية. كل من ياخذوه ولي امر ليهم. ليه؟ لان هو حي كل حين يشفع في اللي اخدوه ولي ايه ليهم. عشان كده كان في وردة من اليقين بالايمان انه يستطيع ان يدرك ايوب ان له ولي حي. هذا الولي الحي والاخر على الارض يقول. ويرى في وردة كده ان هذا الولي الحي قائم وقائم على الارض. لان المسيح الشفيع بتاعنا اللي حي كل حين يشفع فينا اعلن لينا حياته من خلال قيامته من بين الايه الاموات. عشان كده بيقول حتى في موضعي على الارض انا اؤمن ان لي ولي قائم يشهد ببراءتي ويدافع عن قضيتي. ده مش بس كده. ده بالاجمل انه مش متأكد ان لي ولي حي فقط لكن كمان متأكد من حاجة تانية انه حيشوف هذا الولي الحي. عشان كده يكمل ويقول وبعد ان يفنى جلدي هذا. حتى الجلد لان الجلد ده هو اخر شيء بيتبقى في الانسان. فبيقول حتى لو انتهيت حتى جسدي ده انتهى نهائيا ارى الله، حتى لو وصلت الى الفناء لكني ارى الله، اتمتع برؤية هذا الولي الحي، الولي القوي اللي يدافع عني وينصرني، الذي اراه انا لنفسي. انا شايف لنفسي، خدوا بالكم مش بنفسي، اراه ليه؟ لنفسي، ان هذا الولي خاص بي انا، وعيناي تنظران وليس اخر. انا اللي شايف بعناية، مش حد تاني اللي شايفني. حتى لو جسمي فنى، وحتى لو جسمي اطمحل، فانا ليا العينين اللي تستطيع ان ترى هذا الولي. عشان كده في الترجمة الانجليزي الآية اللي قبليها يقول وفي جسدي ارى الله، يعني اشوف ربنا فين؟ في جسدي. ما هو ده اختبار القيامة، ان المسيح بيكون فيا، وده هو اختبار التجسد، ان المسيح بيتولد فيا. مش احنا بنعيد بذكرى تجسد المسيح؟ ايه معنى التجسد؟ التجسد ان الله الغير مرئي، الغير مرئي ايه؟ صار مرئيا، رأيناه بعيوننا، شاهدناه، سمعناه بأذاننا، لمسناه من جهة كلمة الحياة. هو ده معنى التجسد والقيامة، ان ميلاد المسيح يصير فيا، وان قيامة المسيح تصير فيا. يمكن اللي جم الثلاثة اللي فات عرفنا حقيقة مهمة جدا، ان ميلاد المسيح موقعنا في القصة دهية، مش ان احنا جايين نتفرج زي الرعاة الذين اتوا ونظروا، ولا ان احنا جايين نقدم هدايا زي المجوس اللي قدموا ذهب ولبان ومر، ولا زي يوسف النجار اللي كان بيتابع الموضوع من اوله، ولا زي سمعان الشيخ اللي شاله على ايديه، ولا حتى زي العذراء مريم اللي حطته على رجلها وقمصته وقطعته. ده احنا موقعنا اكبر من كده بكتير في قصة الميلاد. موقعنا فين؟ ان احنا اللي اتولدنا، احنا اللي اتولدنا، لان بولس الرسول بيقول اننا من لحم من لحمه وعظم من عظامه، احنا جسد المسيح. عشان كده ميلاد المسيح هو ميلادنا. عشان كده حقيقة بقى الجبارة اللي لابد ان احنا نكون اختبرناها في عيد الميلاد، ليس فقط يكفي ان المسيح ولد لنا، لكن ينبغي ان المسيح يولد فينا. ما يكفيش انه يولد لينا، لكن المسيح ينبغي ان يولد فينا. في فرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين المسيح ولد ليا من ان المسيح يتولد فيا؟ ما هو ولد لينا، هو ولد لكل العالم، لكن هل كل العالم تمتع بهذا الميلاد؟ المسيح صلب من اجل العالم كله وغفر للعالم كله، لكن هل كل واحد تمتع بالغفران؟ المسيح قام من اجل الخليقة كلها، لكن هل كل واحد جاز اختبار القيامة؟ المهم ان اللي اتولد لينا يتولد فينا. عشان كده يقول ارى الله فين؟ في جسدي. ان اخد هذا الاختبار، سواء الميلاد او سواء القيامة فيا، يبقى حاجة انا متحد بيه، حاجة انا مختبرها داخلي. فبقول انا اؤمن وعيناي تنظران، ومش حد تاني اللي هيشوفني، عيني انا اللي هتشوف هذا الذي يتجسد. عشان كده في التسبحة نقول عبارة جميلة، غير المرئي رأوه وغير المدرك لمسوه. هو ده معنى التجسد. وهنا نشوف ان رؤية ايوب ابتدت تختلف. في الاصحاحات اللي فاتت شفناه شايف ان ربنا ده خصم ليه، لكن دلوقتي بينظر لله بان الله ايه؟ وليه الحي. ف فاستطاع قبل مجيء المسيح بآلاف السنين أن يرى المسيح حي كل حين يشفع فيه، عشان كده ثم يقدر أن يخلص إلى التبان كل الذين يتقدمون به إلى الله لأنه هو وليهم. ويقول إلى ذلك تطوق كليتاي في جوفي، إلى هذا الولي الحي تشتاق أحشائي. شوفوا كان في شوق عظيم إلى هذا الولي وإلى لقياه وإلى رؤيته، تشتاق كليتاي في جوفي وتطوق إلى ذلك. حقيقة أن أيوب لحد دلوقتي أعلن اشتياقه، واحنا بندرس الاصحاحات اللي فاتت في ناس بتشتكي وتقول الكلام مكرر، وفاق الامر الكلام مش مكرر، لكن من خلال تكرار هذا الكلام كل مرة الروح يدينا غنبة. نشوف في اصحاح 9 كده انه بيشتاق الى مصالح، يقول اليس بيننا مصالح؟ وهذا المصالح الذي كان يشتاق اليه هو رمز المين سيد المسيح. بعدين بعدها في اصحاح 16 يشتق الى الشهيد والشاهد، شهيدي وشاهدي فين؟ في السماء، وكان هذا الشهيد والشاهد هو شخص المسيح. بعدين في اصحاح 17 يقول للربنا كن ضامني، يشتق الى ضامن، وكان ايضا الضامن هو شخص المسيح. وبعدين في اصحاح 19 يعلن اشتياقه الى هذا الولي الحي الذي لا يموت، الذي ينصفه ويفكه ويفتديه. وهذا الولي ولي قوي، رب الجنود اسمه، يقيم دعوى الانسان. فانكم تقولون لماذا تطارده؟ وبعدين بيبص لاصدقائه بقى يقول لهم انت عمالين تقولوا هو ربنا بيعمل فيه كده ليه؟ والكلام الاصلي يوجد عندي، الاصلي يعني الصحيح، عايزين بقى الكلام الصح، الكلام الصح بقى عندي انا مش عندكم انتم. خافوا على انفسكم من السيف، لان الغيظ من اثام السيف لكي تعلموا ما هو القضاء. لهم ما تفتروش علي وتظلموني، لان الظلم ليه عقاب، لان اللي حيقيم دعوايا هو ايه؟ ولي، وهو رب الجنود، وهو وليهم قوي. عشان كده محدش يقف ضدي، لان انا الولي اللي بيدافع عني هو رب الجنود اسمه اله كل الارض. فبعد ما خلص حديثه في الرد على بلدد، ابتدى سوفر النعماني اللي هو الصديق الثالث يبتدي الجولة الثانية من حديثه. فاجاب سوفر النعماني وقال من اجل ذلك هواجسي تجيبني، ولهذا هيجاني فيا. يعني يقول له بقى انا مش قادر اسمع كلامك بعد كده، ومن جوه فيه هياج، تعيير توبيخي اسمع. انت بتعيرني بالكلام اللي انا بقوله، وديني بسمعه بعناية واسمعه باذاني، وروح من فهمي يجيبني. اما علمت هذا من القديم منذ وضع الانسان على الارض؟ بقى انت ما انتش عارف الحقيقه دي من زمان، من اول ما اتخلع الانسان على الارض. ايه هي الحقيقه اللي مفروض ايوب يعرفها؟ ان هتاف الاشرار من قريب، وفرح الفاجر الى لحظه. هو ايوب عمال يقول ان الخاطي والفاجر فرحانين، فقالوا لكن فرحهم دول الى لحظه، هتافه من قريب ما يسمعش بعيد. فرح الانسان الخاطي الى لحظة، ولذة الانسان الخاطي الى لحظة. حتى لو بلغ السماوات طول ومس رأسه السحاب، لكن هتافه قوته قدرته فرحته الى لحظة. حتى لو تعاظم الانسان ووصل لحد السماء زي بتوع بابل لما بنوا برج رأسه الى السماء، ومهما كان كبرياؤه لكن فرحته الى لحظة. كدلته الى الابد يبيد، كفضلاته اللي بتخرج منه واستخدم لفظ الفضلات اللي بتطلع من الحيوانات، لانه عايز يقول مهما ان الانسان الشرير ده وصل راسه للسماء الا انه يعتبر كايه؟ كالحيوان. يباد الذين رأوه يقولون اين هو؟ كان لسه متشاف، لكن الناس اللي شافته بعد شوية تقول يا احسن، يعني ان الشرير ما بيدومش حتى لو تماد في شره فهو الى لحظات. كالحلم يطير فلا يوجد ويطرد كطيف الليل، زي حلم كده بيمر بسرعة ويصحى الانسان ينساه. عين ابصرته لا تعود تراه، العين اللي شافته ما تشوفهوش تاني لان للحظات وينتهي. ومكانه لن يراه بعد، حتى المكان اللي كان قاعد فيه هو مش هيشوفه تاني. بنوه يتربون الفقراء، اولاده ثمرته تتردى وتتردى الفقير اللي هو معدم اللي ما عندوش حاجة. وداه تردان ثروته، واللي جمعه هيجي اللحظة ايه اللي هيرجعه مرة تانية، زي ما قال السيد المسيح عن الغني الغبي اللي بنى مخازن واللي عمل واللي عمل وقال كل يا نفسي لك خيرات كتير لسنين عديدة، جال الصوت وقال له يا غبي في هذه الليلة تأخذ نفسك في هذه التي أعددت لمن تكون. عظام ملآن شديدة ومعه في التراب تتجع، حتى لو كان في عز شبابه وعظامه قوية جدا إلا إنها تتجع معاه ويموت. انحل في فمه الشر وأخفاه تحت لسانه، أشفق عليه ولم يتركه، مش عايز يسيب الشر، خباه بقه بل حبسه وسط حنكه، فخبزه في امعائه يتحول مرارة اصلار في بطنه. وهنا بيشبه الخطية والانسان لما بيجي بيتلذذ بيها، بان عبارة عن الخطية زي لقمة شهية جميلة الانسان عايز يتلذذ بيها اكبر وقت، فبيقعد مخليها بقه مخبيها في لسانه ويقعد يمضغها كتير علشان على اكبر فترة او اكبر وقت يقعد يتلذذ بطعمها الحلو. لكن يقول ان الخطية زي اللقمة اللي الانسان بيحاول يتلذذ بيها تتحول في بطنه الى مرارة، اللذة الوقتية اللي تلذذ بيها بقه تتحول عندما تصل جوفه الى مرارة. وهو ده ان ثمرة الشر وثمرة لذة الخطية لا تدوم بل تتحول الى مرارة وخسارة، على قد ما تلذذ بيها في انه يدخلها على قد ما هيتمرر لما يطلعها غصبا عنه، لان كل اللي خده سيرده مرة اخرى. قد بلع فروة فيتقياها، بلع فروة ضخمة لكن لابد ان هو يتقيأها يرجعها. الله يطردها من بطنه، ربنا هيخليه يرجعها غصبا عنه. ثم الاصلال يربع يقتله لسان الافعى، فوقع الامر لذة الخطية اللي الانسان بيتلذذ بيها بيشبهها بانها سم الحية، الانسان عمال يبلع منها ويربع منها لكن هي سبب موته. كمال تحت رجع ولا يفرح، ما يقدرش الانسان يفرح بيها، لان ردد المساكين وتركهم واغتصب بيتا ولم يبنه. الشرير اللي ظلم المساكين واغتصب حقوق من الناس هو ما بناش البيت لكن اغتصبه، لانه لم يعرف في بطنه قناعة، ما بيشبعش. حياة الشر بتخلي الانسان طماع باستمرار، ما يعرفش انه يشبع ويقتنع، لانه لم يعرف في بطنه قناعة لا ينجو بمشتهاه، مش هياخد شهوته، ليس من اجله بقية، لاجل ذلك لا يدوم خيره، بياكل كل الاكل وما بيبقيش حاجة، عشان كده مش هيدوم خيره لانه ما بيتركش حاجة للاخرين. مع ملء رغبه يتضايق، ودي آية صعبة قوي، مع ملء رغبة، يعني يصل في غناه الى حد الملء، لكن بالرغم من غناه والرغبة اللي هو عايش فيه لكنه انسان ايه؟ متضايق، مش قادر يستريح، مش قادر يفرح. تأتي عليه يد كل شقي، في مشاكل باستمرار مع الاشرار الاخرين. يكون عندما يملأ بطنه ان الله يرسل عليه حموة غضبه وينطره عليه عند طعامه. يفر من سلاح حديد، يعني يهرب من سلاح تخرطه قوس نحاس، يهرب من حاجة يلاقي حاجة تاني قدامها اشد. جذبه فخرج من بطنه زي السهم، يخترق البطن ويطلع من ناحية تانية. والبارق من مرارته مرق عليه رعيب، حياته كلها رعب. كل ظلمه مختبئة لذخائره، كل ظلمة مختبئة لذخائره، كل اللي بيدخله للظلمة محدش يشوفه ولا هو هيقدر يشوفه. تأكله نار لم تنفخ. تعرفين الواحد عشان يشعل النار لازم يعمل ايه؟ يقعد ينفخ فيها. فبيقول ده النار دي نار طبيعية كده جاية من عند ربنا، محدش نفخ فيها، تاكل كل اللي عنده. ترعى البقية في خيمته، يجي ناس تانية وياخدوا مكانه ومحله. السماوات تعلن اسمه والارض تنهض عليه، السماء والارض يشهدوا على خطيته. تدور غلة بيته تهراق في يوم غضبه، هذا نصيب الانسان الشرير من عند الله وميراث امره من القدير. وهنا بنشوف ان سوفر بيصب جامات الغضب بتاعته على كل انسان شرير، وعايز يوصل الحقيقة دي لأيوب ان نتيجة الشر بتاعه اصابته كل هذه البلايا. هي ان سوفر النعماني كان ضيق الافق جدا، لانه محطش احتمال ان حتى الاشرار بالرغم من شرهم ممكن ان هم يتوبوا ويتغيروا وربنا ايه يغفر لهم ويسامحهم، لكن حتى شيء حتمي ان كل شرير لابد ان يباد، ده قانون عنده. الشر يصيب الاشرار والمصائب تصيب الاشرار، وعايز يطبق هذا على ايوب. لكن في حقيقة هنكتشفها في الاصحاح الجاي ان زمن وطريقة مجاباة الاشرار ما هيش قاعدة او قانون، لان ربنا ليه معاملة مع كل انسان تختلف من شخص الى اخر. سوفر حاول يحط قاعدة لانه يمشي عليها، ان كل مصائب هي نتيجة الشر، مفيش حل تاني غير كده. لكن نشوف ايوب بيرد عليه ازاي. فجاب ايوب وقال اسمعوا قولي سمعا، يعني ادوا اهتمام للكلام اللي انا هقوله. وليكن هذا تعزيتكم، انتم جايين تعزوني، مش عايز منكم حاجة غير ان انتم ايه تسمعوني، مش عايزكم تتكلموا خالص. احتملوني وانا اتكلم، وبعد كلامي استهزئوا، خلوني اخلص كلامي وبعدين تتريقوا زي ما انتم عايزين. وكأنه التعزية الوحيدة اللي طلبها من اصدقائه ان هم يسمعوا. ويمكن علماء النفس بيقولوا الحتة دي مهمة جدا في حياة الانسان، ان الانسان باستمرار محتاج للي يسمعه. يقولوا ثلاث عبارات: هل تسمعني، هل تفهمني، هل تقدر ما اقول. الانسان محتاج للثلاث حاجات دول، محتاج ان حد يسمعه، ومش حد يسمعه بس لكن كمان ايه يفهمه، ومش يفهمه بس ولكن كمان يقدر الكلام اللي بيقوله يديله اهمية. كان محتاج للثلاث حاجات دول: هل تسمعني، هل تفهمني، هل تقدر ما اقول. فهو ايوب كان محتاج للي حد يسمعه ويفهمه ويقدر كلامه، لكن للأسف ما اجتش في الناس. لكن اجمل واحد واحلى واحد يسمعنا كويس ويفهمنا ويقدرنا ويقدر اللي احنا بنقوله هو مين؟ ربنا. لما بيقول داود امل اذنك يا رب وايه واستمعني، هو يفهمني اكتر ما انا بفهم نفسي، وهو كل كلمة حتى لو كانت صغيرة بيقدرها جدا وبيديها اهمية. اما انا فهل شكواي من انسان؟ وان كانت فلماذا لا تضيق روحي؟ تفكرني انا زعلان من واحد؟ ده لو كنت زعلان من واحد كان ممكن يبقى ليا تعزية، لاني عارف ان الواحد ده ممكن يظلمني، ما يفهمنيش، ما يقدرنيش. لكن المشكلة ان انا زعلان من مين؟ من ربنا اللي مش ممكن ان هو يظلم. عشان كده مشكلتي صعبة. اذا كنت زعلان من انسان دي بسيطة، انا متوقع ان الانسان ممكن يظلمني، لكن انا زعلان مع الله اللي مش ممكن يظلم. تفرسوا فيا وتعجبوا وبالوا اليد على الفم، يعني يقولون بصولي كويس وحطوا ايديكم على ايه؟ بقكم. هم يطلبوا منهم ان هم يسمعوه. هيبتدي يرد على كلام سوفر النعماني: عندما اتذكر ارتاع واخذت بشري رعدة جسمي. هو سوفر بيقول لي افتكر من ايام القديم، من ايام ما الانسان ولد على الارض، والذين افتكرت، ولما افتكرت ايه ارتعت. طب افتكرت ايه يا ايوب؟ لماذا تحيا الاشرار ويشيخون نعم ويتجبرون قوة؟ ليه الاشرار بيعيشوا؟ مش بيعيشوا بس، ده كمان ايه؟ بيشيخوا. انت بتقول لي يا سوفر ان قوة الاشرار وفرح الاشرار الى لحظة. لا بقى، دول بيعيشوا وايه؟ بيشيخوا. ونعم يعني بالتأكيد ويتجبرون ايه؟ قوة. كلام اللي انت بتقوله ده مش قاعدة، ده الاشرار بيعيشوا وبيطول عمرهم وبيزدادوا قوة وقوة. نسلهم قائم امامهم. انت بتقول ان مفيش نسل للاشرار ومفيش ثمرة للاشرار. لا، اللي انا شايفه ان اولادهم كتير وقائمون امامهم معهم وذريتهم في اعينهم. بيوتهم امنة من الخوف وليس عليهم عصا الله. وانتوا بتقولوا ان خيمة الاشرار لا تسكن، لكن اللي انا شايفه ان مسكن الاشرار ايه؟ امن، ومحدش بيقرب منهم. وفوق كده كده عصا الله مش عليهم. عصا الله اللي هو معناه تأديب ربنا وعقاب ربنا ما بيجيلهمش. ده العصا الله جاي علي انا اللي عشت ايه معاه. فوريا يلقح ولا يخطئ، يعني يجيب ويخلف ويلقح البقرة ويوجد بقرتهم تنتج ولا تسقط، يعني ناجحين في كل شيء وأغنية في كل شيء. يسرحون مثل الغنم، رضاهم وأطفالهم ترقص، وعايشين مبسوطين خالص. يحملون الدفة والعود ويطربون بصوت المزمار. وهم اللي عايشين في الخطية هم اللي متمتعين بالغنى وباللذة وبالفرجة. يقضون ايامهم بالخير. انت بتقول كل ده الى لحظة؟ لا، ده بالعكس، في لحظة يهبطون الى الهوية، يعني في موتهم يموتوا ايه؟ بسرعة، من غير ما يتألموا ومن غير ما يتعبوا، حياتهم تنتهي بسرعة، لكن ما بيشعروش باي الم، باي ضيق. حاسم كلها فرح، حاسم كلها بهجة. بكتر من كده بقى يقولوا جملة صعبة لربنا: فيقولون لله ابعد عنا، مش عايزينك. احنا ساعات كتيرة بنقولها لربنا، يمكن ما بنقولهاش بالبق، لكن بنقولها بالايه؟ بالحياة. اذا نعم احنا نعرف نسلط امورنا، خلينا نتمتع، خلينا نتلذذ، خلينا نشوف مزاجنا. وبمعرفة طرقك لا نصر، شيء ما يفرحناش ان احنا نمشي في طريقك، عايزين نشوف مزاجنا. المقادير حتى نعبده. العملية مش فارقة مين هو ربنا ده، بل عايش بعيد عنه عايش مبسوط ومرتاح. ولما وماذا ننتفع ان التمسناه؟ وفايدة الصلاة اللي احنا بنصليها له والالتماس. وكده بيرد على الكلام اللي قاله له ان الشرير يتلوى كل ايام حياته. لون فين ده؟ تبتقول الشرير يتلوى كل ايام حياته، يتعب ويتضايق. ده انا شايف ان الشرير هو اللي ايه مبسوط. هو ذا ليت في يده من خيرهم. حاجة اللي محيراه اكتر ان خير الاشرار ده ربنا هو اللي ادهلهم مش من ايديهم. يعني الحاجة اللي محيراه اكتر ان ربنا ادى خير لمين؟ للاشرار. ربنا اللي ادهلهم، لا بيعاقب ولا بيأدب، بس هو العقاب جاب علي انا اللي كنت عايش معاه. لكن مع هذا لتبعد عني مشورة الاشرار. رغم من كل ده انا مش عايز حياة الايه اشرار، ومش عايز فرح الاشرار، ومش عايز مشورتهم ولا طريقهم. ما زال ايوب متمسك بكماله برغم انه هو بيعلن الحقيقة دي ان الاشرار هم اللي فرحانين ومرتاحين، بينما الابرار هم اللي بيتضربوا وعفى الله عليهم. لكن مع هذا يقول انا مش عايز حياة الايه الاشرار. كم ينطفئ سراج الاشرار؟ فين ده وامتى ينطفئ؟ لان بلدد قال له ان سراج الاشرار ينطفئ فوق رأسه، فقال له فين ده امتى ينطفئ؟ ويأتي عليهم دوارهم او يقسم لهم اوجاعا في غضبه. فين الاوجاع اللي بتقول ان ربنا لما بيغضب عليهم بيجيبها لهم؟ او يكونون كالتبن قدام الريح، او كالعصافة التي تسوقها التي تسرقها الضيضاع. فين ده؟ فهو عارف الرد اللي هيقولوه. يقولوله لو ربنا ما جازهمش في حياتهم ربنا هيجازيهم فين؟ في ابنائهم. الله يخزن اسمه لبنيه. هتقولولي ان ربنا بيحوش الشر ده عشان يعاقب بيه ابناء الانسان الايه الشرير. يطب ايه فايدة ان ربنا ما يعاقبش الانسان نفسه ويعاقب اولاده ويحس باولاده؟ لا، ليجازيه نفسه فايه فيعلم، مش يجيبها في اولاده، مش هيشعر باولاده بعد ما يموت. لكن هو بيقول ربنا الصح ان ربنا، لما تقوليش ان ربنا هيعاقبهم بعدين، الصح ان ربنا يعاقبهم دلوقتي. لتنظر عيناه هلاكه ومن حمة القدير يشرب. هو اللي لازم يشوف بنفسه ويتألم ويتوجع. فما هي مسرته في بيته بعده، ويشعر بيه في بيته بعد ما يموت هو وقد تعين عدد شهوره؟ الكلام اللي انت هتقوله ده مش مقبول. وبعدين بتصيرهم كده وقال لهم يعني انتوا عمالين تحطوا قواعد وقوانين؟ الله يعلم معرفة. انتوا عايزين تعلموا ربنا وتقولوا له يعمل ايه وهو يقضي على العالين؟ عايزين تعلموا ربنا وتحطوا له قوانين؟ هذا يموت في عين كماله كل مطمئن وساكن، احواض ملآن لبنا ومخ عظامه طري. يعني لسه في شبابه وهو متنعم بيموت، وبرضك كذلك يموت بنفس مرة ولم يذق خيرا. المتنعم بيموت والفرحان بيموت، وبرضك المتمرر كمان هو كمان ايه بيموت، الكل بيموت. كلاهما يضطجعان معا في التراب والدود يخشاهما. مفيش فرق بين اللي اتنعم وبين اللي تمرر، ما بين الشرير وما بين البار زي ما بتقولوا، الكل ايه بيموت. هوذا قد علمت افكاركم والنيات التي بها تظلمونني. انا عارف انتوا بتفكروا ازاي وعمالين تكلموني على الاشرار عشان تقولولي في الاخر ان انا شرير وتظلموني. لانكم تقولون اين بيت العافي واين خيمة مساكن الاشرار؟ عشان شايفين بيتي وقع وخيمتي انتهت فبتتهموني بالشر وبالاني انسان عاتي. أفلم تسألوا عابر السبيل ولم تفطنوا لدلائلهم؟ إنه اليوم البوار، بوار يعني الجدد والهلاك، يمسك الشرير ليوم السخط يقادون. من يعلن طريقه لوجهه ومن يجاديه على ما عمل؟ الشرير اللي انتوا عمالين تلعنوه، مين اللي بيجازيه على اعماله بعقبه؟ طب شوفوا انتوا بتعملوا له ايه لما واحد شرير بيموت في غناه وفي مجده. هو الى القبور يقاد وعلى المدفن يسهر. لما واحد غني من الاشرار يموت بيعملوا له جنازة عظيمة جدا، وينزلوا له معي ياخد صفحة كلها في الاهرام، ويجيبوا له حراس يوقفوهم على القبور بتاعته. ما هو ده الشرير الغني اللي متمكن لما بيموت انتوا بتحترموه. حلو له المدار الوادي، يزحف كل انسان وراءه، ناس وراءه مشية كتيرة، وقدامه لا عدد لهم، ناس بتقلده من بعديه لان هو قلد كمان اللي قبليه. فكيف تعزونني باطلا واجدوتكم بقيت خيانة؟ اذا كنت انا شايف ان الشرير حتى في نهايته هو اللي بيتعمل له جنازة فخمة، هم اللي بينعوه وهم اللي بيكرموه، هم اللي يقفوا قدام قبره، بينما الانسان البار محدش بيسأل فيه. ملخص الحديث اللي دار في الجولة الثانية ان هم بيقولوا له الاشرار لا ينجحون، فردد ايوب وقال لا الاشرار بينجحوا. فقالوا له نجحهم الى لحظة، قال لهم اللحظة دي لحد امتى؟ اذا كنت انا شايف نجحهم ده حتى لحظة، مش الوفاة، حتى لحظة الايه؟ الدفن والجنازة، ده كمان بيوقفوا لهم حراس على قبرهم. وفوق الامر ان الاثنين تطرفوا في القوانين اللي حطوها. اصدقائي بيقولوا ان الاشرار لن ينجو من العقاب، وان كل شرير لابد ان يعاقب على الارض. لكن ايوب تطرف وقال انا مش شايف ولا شرير بيعاقب، لكن الابرار هم اللي ايه؟ ولا كلام دول صح، لان ربنا دي قوانين في ذهنه. قد يعاقب الاشرار على الارض وقد لا يعاقب الشرير مطلقا على الارض، يسيبه يتنعم لحد ما يموت ويموت مرتاح. والابرار مش قاعدة ان البار يتألم، قد يسمح ببعض الالم للبار، لكن مش معنى كده ان كل بار لازم يتألم. معاملات الله مع البشر تختلف من شخص الى اخر. مش معنى ان واحد بيتألم انه شرير او بار، قد يكون هذا او هذا. مش معنى واحد انه متنعم في حياته انه شرير او بار، قد يكون هذا او هذا. ولكن الله يتعامل مع كل فرد بظروف معينة. مشكلتنا ان احنا بنحاول نحط قوانين لمعاملات الله وعايزين ربنا يمشي ايه عليها. لا، يقول من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا قد يعاقب انسان في حياته وقد لا يعاقب، برغم ان الاثنين اشرار، وقد يعطي او لا يعطي برغم ان الاثنين ابرار. لكن الله لي طرق معينة وحكمة معينة في معاملته مع كل واحد. شفنا في الاول اصحاح 15 لحد 21 دي الجولة التانية في المحادثات والمحادثات ما بين ايوب واصدقائه. من اول اصحاح 22 تبتدي الجولة الثالثة والاخيرة اللي قبل ما يعلن فيها رؤية الله والموضوع النهائي. كده شفنا المعنى الجميل اللي شفناه في اول الموضوع النهاردة، ان ربنا هو الولي الحي. عشان كده ياريت واحنا واقفين دلوقتي نطلب هذا الولي الحي اللي ينصفنا واللي يفكنا واللي يفتدينا واللي يفرحنا، وليهم قوي رب الجنود اسمه. حتى لو شفنا ان الكلام بيتكرر، لكن في كل مرة بنطلع بلمحة جميلة جدا عن المسيح. شفنا المسيح المصالح، شفنا المسيح الشهيد والشاهد، شفنا المسيح الضامن، شفنا المسيح اللي هو الولي الحي كل حين يشفع فينا. ك كان سؤال سأله في الأول إن مات رجل أفيحيا، فهنا بيتمتع برؤية القيامة والخلود، أن علمت أن ولي حي وعلى الأرض إيه يقوم، إن في قيامة وفي خلود من خلال خلود السيد المسيح. ويا ربنا المجد دائما أبديا أمين. الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر أيوب إصحاح 22 من عدد واحد. أيوب 22. فأجاب أليفاز التيماني وقال: هل ينفع الإنسان الله؟ بل ينفع نفسه الفتن. هم من مصلة القبيل إذا تضررت أم فائدة استوانت طرقك؟ هل علت قواك يوبخك أو يدخل معك المحاكمة؟ أليس شرك عظيما وأثامك لا نهاية لها؟ لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب وسلبت ثياب العراة. ما إن لم تصبر عطشان وعن الجوعان منعت خبرا؟ أما صاحب القوة فله الأرض والمترفع لوجه ساكن فيها. الأرامل أرسلت خاليات وذراع اليتامى سحقت. لأجل ذلك حواليك فخاخ درع ويرعبك رعب بختة أو ظلمة فلا ترى وفيض النهار يغطيك. ويد الله في يدي السماوات وانظر رأس الكواكب ما أعلاه. فقلت: كيف يعلم الله؟ هم من وراء الضباب يقضي؟ السحاب ستر له فلا يرى وعلى دائرة السماوات.